يا يلي ملكني هواك يا يا أغلى من حياتي وشي حياتي بلاك يا أسعد الله مساك يا يلي ملكني هواك يا يا أغلى من حياتي وشي حياتي.